وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. في هذه الآية لطيفة جميلة لا ينتبه إليها كثير من الناس. إبراهيم عليه السلام داعية التوحيد الأول يقول واجنبني وبني. من منا يخاف على أبنائه أن يعبدوا الأصنام من بعده؟ أنا أظن أن كثيرا من الأنباء لم ينتبه لهذا، وربما هو يحتاط لأولاده في أمور كثيرة لكنه لا يتوقع أن أبناءه يمكن أن يعبدوا الأصنام أو أن يشركوا بالله. كيف لا نخاف ونبي الله إبراهيم قد خاف من قبلنا على نفسه وعلى أبنائه؟ هذا أمر يجب أن نضعه في الحسبان. في رحاب آية، في رحاب آية، في رحاب آية. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية، آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أشرف ما صرفت فيه الأوقات وأكرم ما أفنيت لأجله الأعمار كتاب الله الكريم، بتعلمه وتعليمه وبفهمه وتدبره وتفسيره وصولا إلى مقصد ذلك وهو العمل به. ولا ريب أن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا، وبخاصة تفسيره وتدبره عملا بقول الرب تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. وفي ضوء ذلك يشرفني أن أتناول في رحاب هذه الحلقات جانبا من تفسير القرآن الكريم وهو حزب المفصل منه، وأسميته الميسر في تفسير سور المفصل، وهو كما في مسماه مختصر ميسر، الهدف منه تقريب معاني آيات القرآن الكريم وتوضيح شيء من معانيها ودلالاتها بعيدا عن التفصيلات والتفريعات التي أبحر فيها العلماء قديما وحديثا، كل يغترف بحسب فنه وما يفتح الله عليه. كتب الله أجورهم وأعلى في العالمين ذكرهم، وأرجو أن أكون وإياهم ممن يدخل في شريف وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمقصود من هذا التفسير الميسر بعون الله تقريب معاني الآية العزيزة ليتمكن الواقف عليه أو المستمع من فهمها. وما أحسن ما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، إني لأعجب ممن يقرأ القرآن كيف يلتذ به ولم يفهم معناه. وأنا هنا عالة على أئمة العلماء ومقتف لأثر المفسرين رحمهم الله جميعا، وجل اعتمادي على أمهات كتب التفسير كتفسير الإمام أبي جعفر الطبري وتفسير الإمام الحافظ بن كثير الدمشقي، ومن جاء بعدهم كتفسير العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن، وكذلك تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمهم الله جميعا، إلى غيرهم من أئمة هذا الشأن. وعلى الله توكلي واعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وهذا أوان الشروع بعون الله تعالى. وبادئ ذي بدء يحسن التعريف بمعنى هذا الحزب أو القسم من القرآن الكريم الذي عمدت إلى تفسيره، فأقول: إن الله بحكمته ورحمته جعل هذا القرآن الكريم والكلام المعجز العظيم في نزوله وإيحائه لنبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جعله منجما بحسب الوقائع والأحداث، أي مفرقا في نزوله، ولم ينزل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة كما أنزلت الكتب المقدسة السابقة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى كيفية التنزيل في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي على تؤدة وتمهل وحسن ترتيل. وبين جل وعلا الحكمة في هذا التفريق على مكث في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقد جاء هذا القرآن العظيم ليربي أمة ويقيم لها نظاما يصلح به أمر دنياها وأخراها، فهو نظام مصلح للحياة في كل القرون والأصقاع إلى يرث الله الأرض ومن عليها، وواجب على هذه الأمة أن تحمله وتنشر رسالته إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى، تلقوه توجيها يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه أمر أو نهي، وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة، فكيفوا به حياتهم اليومية، تكيفوا به في مشاعرهم وضمائرهم وفي سلوكهم ونشاطهم وفي بيوتهم ومعاشهم، فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه ومما عرفوه ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. لقد أقبل المسلمون منذ اللحظات الأولى لنزول هذا القرآن العزيز، أقبلوا عليه بشتى صور العناية، ومن ذلك تحزيبه وتقسيمه وفق اعتبارات معينة تعين على حفظه وتلاوته وتفسيره وعلى تدبره والعمل به. لقد جعل الله جل وعلا كلامه الكريم في 114 سورة تحوي في مجموعها 60,000 آية و616 آية. وفي هذا الإطار عمد العلماء إلى تقسيم المصحف الكريم إلى 30 أجزاء، والجزء الواحد لعدة أحزاب، والحزب الواحد إلى 48 أنصاف. ومن ذلك أنه ترد في كتب علوم القرآن وكتب التفسير وعلى ألسنة أهل العلم مصطلحات لسور القرآن الكريم كالطوال والمئين والمثاني والمفصل، وهي تدل على سور معينة من سور القرآن الكريم. وربما تساءل البعض عن المقصود بهذه المصطلحات وما وجه التسمية بها، وجواب ذلك أن الأصل في هذه المصطلحات ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. قال أهل العلم: السبع وهي الطوال، البقرة وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، لأنها كسورة واحدة، إذ ليس بينهما تسمية، يعني الأنفال والتوبة. روي هذا عن ابن عباس وغيره، سميت كذلك لطولها على سائر السور. وأما المؤون فكل سورة عدد آيها 100 أو تزيد شيئا أو تنقص شيئا يسيرا. وأما المثاني فهي السور التي ثنى الله فيها الفرائض والحدود والقصص والأمثال. قاله ابن عباس رضي الله عنه. قال البيهقي رحمه الله: والأشبه أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع الطوال والمئين، كل سورة بلغت 100 آية فصاعدا، والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه حين قال لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى سورة براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، ففرقتم بينهما؟ رواه الترمذي وأبو داود. أما المفصل فإن آخره بالاتفاق سورة الناس، أما أوله فقد اختلف العلماء فيه على ما سأبينه بإذن الله تعالى في حلقة تالية، حيث سيكون موضوعها تحديد المفصل ولماذا سمي المفصل، حيث إن وقت حلقتنا هذه قد انتهى. أسأل الله الكريم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا ودليلنا إلى جناته جنات النعيم، إن ربي سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية، الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية وتفسير. أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. لقد مر بي حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هل تعلم آية في كتاب الله تعالى تدل على هذا المعنى؟ نعم يا أخي، نعم. الآيات الواردة في الأمر بالإيمان بالله والاستقامة على الدين كثيرة في القرآن الكريم، ومنها قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الله، كيف غابت عني هذه الآية؟ هون عليك يا أخي، كلنا يقع له مثل هذا، حتى إننا أحيانا لكأننا نسمع الآية لأول مرة. صدقت، جزاك الله عني خيرا. حدثني الآن عن هذا المعنى العظيم، معنى الاستقامة على الدين، فما أعظم حاجتنا إليه في حياتنا اليوم ونحن نرى ألوان الفتن تموج من حولنا. أي والله، ما أحوجنا إلى أن نتذكره دائما وأن نسأل الله عز وجل الثبات والاستقامة على دينه. لكن أظن أن من المناسب أولا أن نحدد معنى الاستقامة، أليس كذلك؟ صحيح. الاستقامة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء، وتتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. جميل. ونحو هذا قول ابن رجب رحمه الله تعالى: الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. وعلى هذا لا بد من الاستقامة، استقامة الظاهر والباطن، استقامة القلب والجوارح. لا شك، لا شك في ذلك. ومن زعم أنه مستقيم مع مخالفته لأوامر الله وانحرافه عن شريعة الله فليس بصادق. أحسنت، لكن هذا لا يعني أن العبد المستقيم لا تقع منه الذنوب، فقد يذنب المؤمن لكنه يتوب من ذنبه ويستغفر الله عز وجل ويتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أحسنت. ولعل في قوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه تنبيها على هذا المعنى المهم، كما قال ابن رجب رحمه الله وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. الحمد لله، الحمد لله. هذا يا أخي الكريم من رحمة الله بعباده ومن تخفيفه عليهم. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. هل هناك يا أخي آيات أخرى في الأمر بالاستقامة على دين الله عز وجل؟ أجل أجل، الآيات كثيرة، منها قوله سبحانه لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والخطاب له ولأمته من بعده: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقوله عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقوله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله أكبر. ولهذا أمرنا أن نسأل الله في كل ركعة الهداية إلى صراط الله المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. أحسنت، أحسنت. وقد كنت أود أن نتحدث في فوائد الاستقامة وثمراتها، وأيضا في أثارها على حياة المسلمين إنهم تمسكوا بها، لكن يبدو أن الوقت أدركنا، لعلنا نتحدث عن ذلك في لقائنا القادم بإذن الله. إن شاء الله، وسأستعد لذلك وأراجع كلام أهل العلم في هذا الموضوع إن شاء الله. عظيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، آمين، والعزيمة على الرشد، آمين، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. لنتأمل هذا الوصف العجيب في البحر، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. لنقف مع كلمة واحدة فقط وهي كلمة كالأعلام. العلم يدل على معنيين، إما الجبل العظيم الذي هو مثل العلامة، أو العلم الذي هو الراية. والجبل يدل على الجلال والعظم، والعلم الذي هو الراية دليل على الجمال. فشبه الله سبحانه وتعالى السفن الضخمة في البحر بالأعلام لتجمع معنيين مهمين، وهما الجلال والضخامة والجمال، لأنها منشأة. ولو أريد الجلال وهو الضخامة فقط لقال سبحانه وتعالى كالجبال، بدليل قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. فليس هناك مجال للجمال، فقط للجلال، وهذا من عظمة الوصف القرآني. في رحاب آية. في رحاب آية. في رحاب آية. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية. آية. الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع. تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في رحاب القرآن الكريم وآياته، حيث أفسر بعون الله تعالى وإياكم سورة المفصل. وكنت كما قدمت قد بدأت بتفسير سورة الفاتحة بالنظر إلى أنها تشترك مع سور المفصل في أسباب البدء بتفسير هذا القسم من القرآن الكريم، وهو أنها سورة تكرر في الصلوات، فكان من المناسب أن يتبين المؤمن ما يتلوه من معان في صلاته ويتدبرها. وقد قدمت في الحلقة الماضية تفسير الآيات الأول، حيث تقدم تفسير البسملة، والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، والآية الثالثة الرحمن الرحيم. وأقدم أولا بتلاوة هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قد تقدم تفسير القسم الأول من هذه السورة الكريمة، وتوقفت عند تفسير قول الله تعالى مالك يوم الدين. فقوله جل وعلا مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، يعني أن الله تعالى قال مالك يوم الدين، فالله جل وعلا مالك كل شيء، فلماذا خصص الدين؟ قال: تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والملك في الحقيقة هو لله جل وعلا، والملك في الحقيقة هو الله سبحانه. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم قال ابن كثير: وأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي هذه الأوصاف التي وصف الله بها من كونه ربا للعالمين وملكا للأمر كله يوم الجزاء، بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله الحمد لله، في كل ذلك دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه للحمد والثناء عليه، بل لا يستحق ذلك على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته له. والمتدبر لهذه الآية الكريمة يراها خير وسيلة لتربية الإنسان وغرس الإيمان العميق في قلبه، لأنه إذا آمن بأن هناك يوما يظهر فيه إحسان المحسن وإساءة المسيء، وأن زمام الحكم في ذلك اليوم لله الواحد القهار، فإنه في هذه الحالة سيقوى عنده خلق المراقبة لخالقه جل وعلا، وسيجتهد في السير على الطريق المستقيم. وأضاف جل وعلا الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته، وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر. وإلا هو سبحانه هو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. وقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة وبالاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة إياك نعبد، العبادة كما قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فيتقرب العبد بذلك لربه مع كمال المحبة والخضوع والخوف والاستعانة، قوله إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به سبحانه هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقصودا بها وجه الله تعالى. فبهذين الشرطين وهذين الركنين العظيمين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة كما تقدم مع دخوله فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواحي. ولذلك فإن المؤمن يكون ملازما لسؤال الله تعالى أن يعانى على فعل الطاعات وأن تحبب إليه، لأن من حببت إليه الطاعة وبغضت إليه المعصية فذلك من علامات التوفيق من الله جل وعلا للعبد. ولذا قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن التدبر لكتابه الكريم وحسن اقتفائه والاقتداء به والعمل به، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية، آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبح تقدم آية وتفسير. أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظنك اليوم تود أن يكون حديثنا عن عاشوراء، أليس كذلك؟ بلى، ولكن لن أقول إنك تقرأ أفكاري. لكن قل لي كيف سنتحدث عن هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء؟ هل ذكر القرآن شيئا عن هذا اليوم؟ أجل، لقد ذكر القرآن حدثا عظيما وقع في مثل هذا اليوم. إنها قصة عظيمة من أصدق قصص التاريخ، قصة ذات دلالات وعبر ينبغي أن يتدبرها كل مسلم. لا بد أنك تقصد قصة إنجاء الله لموسى عليه السلام وقومه من فرعون وملئه. نعم، فقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. سبحان الله، لقد ذكر الله هذه القصة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وذلك لعظيم ما فيها من العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ما رأيك أن نتدارس بعض تلك العبر، عسى أن نكون بهذا من أولي الألباب؟ نعم ما رأيت يا أخي. ومن أعظم تلك العبر التي نستفيدها من هذه القصة أن جزاء الظلم والعلو في الأرض والفساد هو الخسران في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة والنصر للمظلوم ولو بعد حين. يقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر، الله أكبر. هذا يزرع في نفس المؤمن الثقة بنصر الله واليقين بأن دين الله منصور مهما تكالبت عليه الأعداء، وأن العاقبة لعباد الله المؤمنين ما داموا ملتزمين بأمر الله متبعين لشريعته، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز من قائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال ابن كثير رحمه الله: أي يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم. أحسنت، أحسنت. من الدروس أيضا التي نستفيدها من هذه القصة أن شكر الله عز وجل على نعمه سبب لبقائها وزيادتها، وأن جحودها واستعمالها فيما لا يرضيه سبب لعذاب الله وسخطه، كما يدلنا عليه قوله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن، أرعي سمعك هنا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحان الله، سبحان الله، ما أعظم هذا المعنى وما أحوجنا إليه اليوم، ونحن نرى ما يقع فيه بعض المسلمين هدانا الله وإياهم من إسراف وتقصير في شكر النعم، بل من الاستعانة بنعم الله على معاصيه. الله المستعان. انظر، انظر كيف أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله التي أنعم فيها عليهم ونصرهم فيها على عدوهم. فعلى المسلم عليه أن يتذكر دائما نعم الله عز وجل عليه، ويذكر الناس بنعم الله عليهم، وأن ذلك يستوجب شكرها واستعمالها فيما يحبه الله ويرضاه، حتى لا يحل علينا غضب الله وسخطه. أكيد أكيد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أبابطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. ما أعظم رحمة الله. يقول سبحانه وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. لنلحظ في هذه الآية كيف أن الله عز وجل حدد العذاب ووسع الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء. فالذي يصاب بعذاب الله عز وجل محدد، لكن رحمة الله عز وجل جعلها سبحانه وتعالى واسعة، فقال: وسعت كل شيء. وقد ادخر الله عز وجل للناس يوم القيامة 99 جزءا من هذه الرحمة، وأنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الخلق جميعا. انظروا إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الليل ثم سلم، فصلى ثم سلم، صلى 11 ركعة، ثم دخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على الفراش يبكي، فقال بلال: يا رسول الله، أتبكي بأبي أنت وأمي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، لقد أنزلت الليل علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. إنها 10 آيات الأخيرة من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل خلقنا لأجل أن نتفكر، فلا بد لنا من التفكر، لأنه يحصل بعد التفكر تدبر، وبعد التدبر نجاة بإذن الله. أسأل رب العرش الكريم أن نجزي كل من ينشر هذا المقطع على اليوتيوب أو على تويتر أو على الواتساب أو على الفيسبوك، أن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وإياه في جنات عدن. قولوا آمين. اللهم وفق كل من ينشر هذا المقطع لأجل الناس أنهم يتدبروا ويتذكروا في خلق السماوات والأرض. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما ألطف هذه الكلمة على قلبك. لابد أن نتذكر دائما أن محل تأثير القرآن هو القلب. كثير من الناس لا ينتبه لهذه النقطة، ولذلك نتأمل وإنه لتنزيل رب العالمين، وفي لحظة النزول اختير لجبريل عليه السلام كلمة الروح وأيضا الأمين، وما كان النزول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن منا يخاطب قلبه بالقرآن؟ ومن أساليب ذلك أن تستمع للقرآن، فإن استماعك للقرآن يؤدي بك إلى رقة في قلبك. ولذلك قد يبكي الإنسان من سماعه للقرآن، وقد لا يبكي إذا تلاه من المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال ربنا جل ذكره في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كلمة أو حرف رب حرف عند العربي يفيد التقليل، وهو يجر ما بعده نحويا، وقد شاع هذا في كلامهم كالمثل المشهور: رب أخ لك لم تلده أمك. أما قول الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فالآية من حيث المعنى ظاهرة في أنه يأتي زمن، يأتي حال يتمنى فيها الكافر لو كان مسلما، وهذا لا يرتاب في فهمه من القرآن أحد. لكن كما قلتم يبقى السؤال متى يكون ذلك، وللعلماء في هذا أقوال. منهم من قال إنه يكون ذلك عندما يعاين الكافر الموت، فإذا عاين الموت تمنى لو كان مسلما، ولكن يقول إنه لا يوجد شيء من الشواهد التي نراها تدل على هذا، لا نعلم شيئا من الشواهد تعرض هذا. وإن كان الكافر بعد نزع روحه أو عند نزع روحه يغيب تماما عن من حوله، قال الله جل وعلا في آية محكمة عامة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلا علم لنا بما وقع من مجادلات وما يقع من قول للكافر، لكن نقول فيما نعلمه من شواهد، فيما نراه من وقائع، لا نجد شيئا يعضد هذا القول ويبقى قولا مستحسنا. هذا الأول. القول الثاني: قال بعض أهل العلم إن الكافر يقول هذا إذا كان يوم القيامة، إذا رأى يوم القيامة قال هذا، وهذا القول لعله أرجح من الأول. لكن لما ذكر الله جل وعلا في القرآن وجاءت السنة الصحيحة الصريحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن حال أهل الكفر بعد البعث والنشور، لا نعلم شيئا من هذا نقل إلينا أنه يقال. فعلى هذا وإن قلنا إن هذا القول عندنا أرجح من الأول، لكننا لا نراه فصل خطاب في المسألة. لا بد أن يكون هناك حال، لا بد أن يكون هناك زمن يقول فيه الكافر ويتمنى لو كان مسلما في الدنيا. هذا أصل معنى الآية. الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن المؤمنين جملة من حيث الجملة على فريقين، على حالين: فريق من أهل الإيمان يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وآخرون من أهل الإيمان يدخلون الجنة بعد أن يكونوا قد مكثوا في النار دهرا، وهو ما يعرف بعصاة المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد، فلهم أعمال صالحة ولهم أعمال سيئة غالبة. فهؤلاء قطعا دل القرآن والسنة على أنهم يعذبون دهرا ثم يخرجون، وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم فيما نعلم. متى يكون الآن حال الكافر؟ إذا اجتمع، هذا الذي أفهمه من القرآن، إذا اجتمع الكفار مع عصاة المؤمنين في النار، وبقوا الاثنان الكفار الذين توفوا على الشرك والكفر وعصاة المسلمين الذين ماتوا على التوحيد وليسوا بخالدين في النار، مكثوا جميعا التقيا في جهنم، يعير أهل الكفر أهل الإيمان بأنهم يقولون لهم نحن دخلنا النار لأننا كفار، أما أنتم ما نفعكم إيمانكم، أما أنتم ما نفعكم إيمانكم. أهل الكفر يعيرون أهل الإيمان، فيغضب ربنا جل وعلا، فيكون منه جل وعلا بعد ذلك ولا ملزم على الله الرحمة والشفاعة لعصاة الموحدين فيخرجهم من النار. فإذا رحمهم جل وعلا وأخرجهم من النار ورأى أهل الكفر أن من شاركوهم العذاب دهرا قد خرجوا لإسلامهم تمنوا لو كانوا مسلمين. هذا المعنى الذي يظهر لنا من الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عندما لا يبقى في النار إلا هم عياذا بالله. هنا يأتي الموقف الصعب والحالة الحرجة فيتمنون الإسلام، لكن ينبغي أن يعلم أن الآخرة ليست دار عمل. فإذا علم المؤمن أن الآخرة ليست دار عمل وجب عليه أن يجاهد نفسه في الدنيا قبل فوات الوقت وقبل انقطاع العمل وحلول الأجل. هذا كله يدفع إلى أن يفر المسلم من الكفر، يصبح أعظم ما ينجو منه أي أحد في الدنيا أن ينجو من الكفر. ولهذا قال بعض العلماء لو أن أحدا أردنا أن نهديه أو هداه غيرنا من الطوائف حتى من أهل الابتداع ودخل في الدين من حيث الجملة فهذا أهون من أن يموت على الكفر، أهون من أن يموت على الكفر، لأن الكفر موجب للخلود في النار، والإسلام من حيث الجملة ينجي صاحبه. يعني قال السفرين وغيره وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، لكن لابد أن يصاحب هذا عمل ويقين ومعرفة بالله وخشية وجوارح حتى لا يفهم قولنا على غير مقصده، لكن نحن نتكلم من حيث الإجمال أن هذا الذي يدفع الإنسان أن يفر من الكفر وأن يفر من النفاق، والنفاق العقدي جزء من الكفر. ولهذا ثمت أعمال مرت معنا كثيرا هذه الكلمات أن الإنسان يشعر بها مع ظواهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من الكفر والنفاق كالمحافظة، وهذا مرت معنا كثيرا مرت معنا في الدرس المبارك هذا، صلاة العشاء والفجر جماعة، إن الإنسان لو لم يستطع إلا أن يحبو إليهما حبوا لفعل، على الأقل يشعر بشيء من القرب من الله من المجاهدة، يشعر بشيء من المجاهدة، يشعر بشيء من القرب أنه يفر من النفاق، لأنه لا بد من الخوف من الشيء حتى تفر منه. لكن عياذا بالله من لا يأمن من لا يخشى على نفسه كفرا ولا نفاقا كيف يفر من الكفر والنفاق؟ لكن العاقل يخاف على نفسه، خاف على نفسه من الكفر، خاف على نفسه من النفاق، خاف على نفسه من الشقاق، خاف على نفسه من تبديل الدين، خاف على نفسه من الكلم الذي يزلق صاحبه ويهوي به 70 خريفا في النار. إذا خاف الإنسان اجتنب. أما الذي يمشي ولا يظن بنفسه إلا الحسن إلا الظن الحسن ولا يخاف شيئا من هذا، هذا عياذا بالله قد يقع قد يهلك. لكن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كلما مشى الإنسان على حذر كان أقرب للنجاة، وهو بذلك كله في كل أحواله يستعين بربه جل وعلا ويسأله التوفيق الهداية السداد القبول كما حكى الله عن أنبيائه ورسله.